الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أزجها إليكم في مطلع هذا اللقاء حول ألفاظ من القرآن الكريم مفتقرة إلى تفسير وبيان من خلال ما قالته العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. كان المقام قد توقف بنا في لقائنا السابق عند مادة الهمزة واللام والميم. الألم شدة الوجع، يقال ألم الرجل يألم ألما، قال تعالى فإنهم يألمون كما تألمون، وهو ألم وآلمته أؤلمه إيلاما، فأنا مؤلم وهو مؤلم. وقوله عذاب أليم بمعنى مؤلم، الهمزة واللام والواو. الألو التقصير، قال تعالى لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد أموركم. قد تقع إذ موقع إذا كقوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، وإذا موقع إذ كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الهمزة والراء والباء. قال الله تعالى في سورة النور غير أولي الإربة من الرجال، أي غير أولي الحاجة إلى النكاح. والأرب العقل، وقيل الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه فهو أخص، وكل أرب حاجة من غير عكس، وأرب إلى كذا احتاج حاجة شديدة. ومن ذاك الأراب وهي الأعضاء السبعة المشار إليها في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وفي آخر إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، وسميت هذه آرابا لأنها تشتد الحاجة إليها، فإن ما في الإنسان إما لمجرد زينة كاللحية والحاجب، وإما للحاجة كاليدين والرجلين، الهمزة والراء والضاد. الأرض الجرم الكثيف السفلي المقابل للسماء، ولم تجئ في القرآن إلا مفردة، وقد جمعت تصحيحا في قوله عليه الصلاة والسلام طوقه من سبع أراضين، وفي قول الآخر وأية بلدة إلا أتينا من الأراضين تعلمه نزار، فقيل إنها سبع متطابقة كالسماوات، ويشهد له ظاهر قوله ومن الأرض مثلهن. وقوله من سبع أراضين لا دلالة فيه لاحتمال سبع أقاليم، وسبع أراضين متجاورة لا متطابقة، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه. قال حميد يصف فرسا ولم يقلب أرضها البيطار ولا لحبليه بها حبار، وقال آخر وزهراء كالديباج، أما سماؤها فريا وأما أرضها فمحول. إلى هنا تنتهي هذه المادة، وبها تنتهي هذه الحلقة. أشكر في ختام اللقاء زميلي مهندس الصوت فيصل العبد الواحد. إلى لقاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته.